فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن

قَالُوا